ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه الإمام مسلم في صحيحه. المراد بالإيمان هنا الإيمان، يقول مبين المؤلف رحمه الله أن المراد بالإيمان الإيمان المطلق، ولهذا قال المؤلف: علم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله لم يكن فيه من الإيمان الذي يستحق به الثواب، وهو الإيمان المطلق، لم يكن لا يطلق عليه اسم الإيمان المطلق الذي يستحق به دخول الجنة ونجته من النار ويستحق به الثواب، وإنما معه مطلق الإيمان. يقول المؤلف: وقوله من الإيمان أي من هذا الإيمان وهو الإيمان المطلق، أي ليس وراء هذه الثلاثة ما هو من الإيمان ولا قدر حبة خردل. والمعنى أن هذا آخر حدود الإيمان، الإيمان المطلق، فالذي يكره، فالذي ينكر المنكر، ينكر المنكر بقلبه وبلسانه، بيده وبقلبه وبلسانه، هذا معه الإيمان مطلق، ينكر المنكرات كلها إما بقلب بيده أو بلسانه أو بقلبه، والذي لا ينكر المنكر لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده هذا ضعيف الإيمان ولا يطلق عليه اسم الإيمان، وليس معه من الإيمان المطلق شيء كما بين المؤلف رحمه الله. ولهذا قال المؤلف: والمعنى أن هذا آخر حدود الإيمان، ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء. ليس مراده أنه لم يكن، أن من لم يكن، من لم يفعل ذلك لم يبقى معه شيء من الإيمان، لا، ليس مراد أنه يكون كافرا، ما يكون كافر. فالذي ما ينكر المنكر مثلا، ما أنكر شرب الخمر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، ليس بكافر، ولكنه ضعيف الإيمان، يكون حكم من شرب الخمر. كما أن شرب الخمر يكون عاصي ولا يكون كافرا، فكذلك من لم ينكر شرب الخمر يكون عاصيا مثله، يكون عاصيا مثله، وصار أنه يكون مثله. وكذلك من لم ينكر الغيبة والنميمة لا بيده ولا بقلبه ولا بلسانه، من لم ينكر التعامل بالربا لا بيده ولا بقلبه ولا بلسانه، ما يكون كافرا إذا لم يستحله، وإنما يكون عاصيا ويكون ضعيف الإيمان وناقص الإيمان، وحكم حكم الفاعل، الراضي كالفاعل، الساكت عن إنكار المنكر مع القدرة حكم حكم الفاعل. فمن سكت عن إنكار، فمن لم ينكر الشرك حكم حكم المشركين، ومن لم ينكر المعاصي حكم حكم العصاة، كما قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. فالمقصود أن من لم ينكر المنكر حكم حكم فاعل المنكر، فإذا كان هذا المنكر شرك وهو قد رضي بالشرك ولم ينكره حكم حكم المشركين، وإذا كان كبيرة فحكم حكم من فعل كبيرة. نعم. الفرق بين قول محمد بن نصر وتفصيل شيخ الإسلام، هل يظهر فرق في بين القولين؟ كون محمد بن نصر قال الفاسق يكرهها تدينا، أو مراد شيخ الإسلام التفصيل فقط حتى يتبين الأمر؟ نعم، الشيخ الإسلام فصل، ومحمد بن نصر يقول الفاسق يكرهها تدينا، هذا يرجع إلى المعنى الأول الذي ذكره المؤلف، أنه يعني يعتقد أن دينه حرمها وكرهها، هذا صح. أما كونه يفعلها أو لا يكره بعض المعاصي، قد لا يكره بعض المعاصي، لا يكرهها لأنه يفعلها ويرضى بها، لكن في الجملة هو يتدين بتحريم، يعتقد أن المعاصي وكلها حرام وأن الله حرمها، لأنه لو استحل الكبائر كان كافرا، ولا يستحلها تدينا، يعتقد أنها حرام وأن الكبائر حرام وإن كان يفعلها، ويتدين بتحريم شرب الخمر وإن كان يشرب الخمر، يعتقد أن التعامل بالربا حرام تدينا، وقال لكن قد يفعل الربا لغلبة الهوى والشيطان وحب المال يفعله، فلا يكون كافرا ما دام أنه لم يستحل الربا، يفعل الخمر ويعتقد أنه حرام تدينا، فلا يكون كافرا، وإنما يكون ناقص الإيمان، يكون ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان. وكذلك أكل الرشوة، وكذلك الغيبة والنميمة والمعاصي كلها، الكبائر إذا لم يستحلها يكون عاصيا ضعيف الإيمان، أما إذا استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه وتحريمه فهذا يكفر، صلى الله عليه وسلم. في قول النبي عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان، هذا ظاهر من كلام شيخ الإسلام في قوله أن المراد أنه من لم يفعل ذلك ليس المراد أنه من لم يفعل ذلك لم يبقى معه من الإيمان شيء، وإنما المراد المعنى الأول، لكن في قوله عليه الصلاة والسلام وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، كان المعنى أضيق هنا. الإيمان لا، وليس وراء ذلك من الإيمان، الشيخ الإسلام فسر كلمة الإيمان، أي نعم، المراد به الإيمان المطلق، نعم، كامل. ليس المراد به أصل الإيمان، وإنما المراد به الإيمان المطلق، الإيمان، نعم، الإيمان المطلق الذي يستحق به دخول الجنة ونجاته من النار. من لم ينكر المنكرات لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه هذا ضعيف الإيمان، أما إذا انكر المنكرات بيده أو بلسانه أو بقلبه هذا معناه يطلق عليه الإيمان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.